بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على متن أو منظومة سلم الوصول لعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء لقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتاه في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام: من غير ما شك ولا إيهام، من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة ومما يتعلق بباب الاعتقاد الإيمان برؤية الله جل وعلا في الآخر يوم القيامة، بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بصرية، يرى جل وعلا في الجنة، وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة. أعلى أنواع النعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر لوجه الله تعالى، كما جاء في التفسير. وأيضا قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم الآية أن المؤمنين غير محجوبين. لما ذكر حجب الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون، دل على أن المؤمنين لا يحجبون. كما قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، فمن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق عليه عند الشيخين، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. إذن الحديث صريح في إثبات رؤية الله جل وعلا: إنكم سترون ربكم كما ترون. والكاف هنا للتشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ هل هو تشبيه الرؤية بالرؤية أم تشبيه المرء بالمرء؟ الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون، ما هو الصريع؟ والفعل ما بعدها يؤول بمصدر صريح، يعني إنكم أو إن رؤيتكم لربكم كرؤيتكم لهذا القبر. إذا رجعت المصدر أو مع المصدرية والفعل بعدها أولت بمصدر صريح، يكون تقدير الكلام: إن رؤيتكم لربكم كرؤيتكم لهذا القبر. فشبه الرؤية بالرؤية في أمور ثلاثة: الأول العلو والفوقية، العلو والفوقية. ثانيا الظهور والجلاء، الظهور والجلاء. ثالثا عدم الإحاطة، نفي العلم والإحاطة. ثلاثة أوجه لشبه بين رؤية الله تعالى ورؤية القمر: أولا العلو الفوقية، فالله تعالى يرى وهو في العلو. كذلك رؤية القمر واضحة، وأيضا رؤية الله تعالى واضحة جلية. كذلك القمر يرى ولا يحاط به علما، لا يحيط به الرأي علما. وأيضا رؤية الله جل وعلا ثابتة، ولا يحيط الرأي لله جل وعلا أو بالله علما. ولا يحيطون به علما. ثلاثة أوجه فيها، أوجه الشبه بين الرؤية والرؤية. لا تضامون أي لا يلحقهم ضيم أي أذى ومشقة، أو لا تضامون أي ينضم بعضهم لبعض من الزحام، لأن الرؤية واضحة لا تحتاج إلى أن يزدحم بعضهم ليرى. وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث شواهد أخرى حديث أبي هريرة وأبي سعيد لا تضارون من الضرر أو الضير، يعني لا يلحقهم ضير أو ضرر. كذلك لا تضارون يعني لا تحجبون، أي لا يضاريكم شيء، لا يحول بينكم وبين رؤيته شيء. فالحديث واضحة وصريحة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي الناس قوة أشد من قوة في الدنيا فيرون الله جل وعلا، لكن في الدنيا البشر لا تتحمل قواهم رؤية الله تعالى. ولهذا قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا، لم يحتمل موسى رؤية الله جل وعلا في الآخرة، لذلك خر صعقا. إذن رؤية الله تعالى مما ثبت ولا مجال لإنكاره، ولا حديث في ذلك متواترة. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حديث عمار بن ياسر عند النسائي، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأن رؤية الله جل وعلا هي أعلى نعيم ينعم به أهل الجنة. كذلك مما يتعلق بالرؤية بيان أن آية سورة الأعراف لا تدل على نفي الرؤية لن تراني، فقد نفت المعتزلة الرؤية وقالوا قال تعالى لن تراني، وأيضا احتجوا بقوله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. سيأتي إن شاء الله في الدورات اللاحقة مزيد تفصيل في شبهات القول، لكن عموما هاتان آيتان لا تدلان على في الرؤية. آية الأعراف لن تراني أي في الدنيا، أي في الدنيا هنا، وآية الأنعام لا تدرك الأبصار نفت الآية بالإدراك، والإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، الرؤية عامة والإدراك أخص. ولهذا قال تعالى عن موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فنفى موسى الإدراك ولم ينفي الرؤية. يفهم من هذا أنه يمكن أن يكون هناك رؤية بلا إدراك، فقد تنفى أو تنفي الإدراك، ولا يلزم من نفيك الإدراك نفي الرؤية. فلما ترى الجمعان رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فنفى موسى الرؤية أم نفى الإدراك؟ إذن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، بل العكس، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. فلما يقول قائل لم يحضر من المعلمين، لم يحضر مدرس اللغة العربية، لم يحضر مدرس اللغة، نفى حضور مدرس معين، يفهم من هذا أن بقية المعلمين ماذا؟ حضر. فنفي الأخص يستلزم وجود العام، فنفي حضور معلم اللغة العربية يستلزم حضور بقية المعلمين، فنفي الإدراك الذي هو أخص من الرؤية يستلزم إثبات الرؤية، فنفي الأخص يستلزم وجود الأعم. يأتي إن شاء الله بيانه أكثر في واسطية وفي الطحاوي. كذلك من الأقوال العجيبة في الرؤية قول الأشعرية، الأشاعرة وجدوا الآيات واضحة والأحاديث متواترة في الرؤية، لكنهم أنكروا العلو، عندهم العلو غير ثابت، فأثبتوا الرؤية وقالوا يرى لا في جهة، يرى من غير جهة لا في جهة، يعني لا في جهة مقابلة ولا جهة علو ولا جهة سفل ولا يمين ولا شمال، لا يرى، لكن لا في جهة. هل هذا قول متجه؟ هذا قول هو الذي يصل عليه أنه لا في جهة، كلام الذات ولا في جهة، غير مفهوم. هل يتصور مرئي من غير جهة؟ كلام غير مقبول أصلا، غير معقول أن تثبت مرئيا من غير جهة. هذا النظر يمتد إلى المرئي، لابد أن يكون المرئي في جهة من الرأي ليراه، إذا كان في غير جهة كيف يرى؟ إن هذا قول من أبطل الباطل. لكنهم تناقضوا لما وجدوا الأحاديث المتواترة والآيات واضحة وصريحة. ماذا قالوا؟ قالوا يرى لكن لا في جهة. يعني إن شاء الله في أحاول إن شاء الله مزيد بيان لشبهات النفاذ الرؤية. رؤية حق ليس ينظرونها كالشمس صحوا لا سحابا، يعني كما دور الشمس بلا سحاب، كما يرى القمر ليس دون سحاب. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة ويحجب أعداءه، الرؤية خاصة بالأولياء، يراه أولياؤه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، وجوه المؤمنين. وهنا أسند النظر إلى الوجوه لأن الوجوه محل الإبصار، لأن الوجوه محل الإبصار. وتعدى النظر بإلى ليفيد الرؤية بأبصار، نظر تعدى بإلى ليدل على الرؤية بأبصار، نظر إلى الشيء إذا أبصره بعينه. فالنظر إذا تعدى بإلى معناه النظر بالأبصار، وإن تعدى بفيه فإن معناه التفكر والاعتبار، نظرت في أمري. وإن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، انظرونا نقتبس لا ينتظرونا. فالرؤية خاصة بالأولياء، أما الأعداء فمحجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اختضب من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. المنهج في الأسماء والصفات هو إثبات ما جاء به الكتاب والسنة، أي نص جاء في الكتاب والسنة يجب قبوله والتسليم له، أي خبر في الكتاب أو في السنة الصحيحة يجب التسليم له والقبول به. كذلك يجب أن تمر الآيات صريحة كما جاء، يعني مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إثبات يدي الله تعالى. الرحمن عرش استوى، إثبات الاستواء. لما خلقت بيدي، إثبات اليدين. يضحك الله إلى رجلين، إثبات الضحك لله تعالى. وجاء ربك، وجاء ربك، إثبات المجيء. غضب الله عليهم، إثبات الغضب. رضي عنهم، إثبات الرضا. وهكذا نمرها صريحة كما جاءت، كما جاءت في النصوص من غير تحريف. كذلك قبل كلام التحريف مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني مع إثبات مدلول النص. هذا خلافا للمفوضة الذين لا يثبتون مدلول النص، نثبت مدلول النص، يعني قوله تعالى وجاء ربك، نقول كما قال الله تعالى وجاء ربك، ومعنى هاي أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة. كيف يجيء؟ الله أعلم. يضحك الله إلى رجلين كما جاء في الصحيحين، إثبات الضحك لله تعالى، أن الله تعالى يضحك ضحكا حقيقيا. كيف يضحك؟ الله أعلم، لا أحد يعلم كيف يضحك الله جل وعلا، لكن يضحك ويرضى ويغضب ويحبه ويكره وغير ذلك من أفعال. فنعتقد مدلول تلك النصوص من غير تحريف. التحريف التغيير، تغيير المعنى، غير تحريف أي غير تغيير للمعنى، تحريف هو تغيير المعنى، وإن كانوا يسمونه تأويلا لكنه تحريف. من غير تأويل أو غير تحريف أي تغيير المعنى ولا تعطيل. التعطيل هو إنكار الصفة، تعطيل لغة هو خذ من العطل وهو الخلو أو التخلي أو الترك. بيري معطلة أي متروكة خالية، بيرين معطلة حصر المشي. فالتعطيل هو جحد الصفات وإنكار قيامها لله تعالى كليا أو جزئيا. جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، هذا هو التعطيل. ونثبت الصفات بلا تحريف وبلا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف هو ذكر الكيفية، والتمثيل ذكر المثل. التكييف ذكر الكيفية، وهو أن يقول القائل إن صفة كذا على كيفية كذا وكذا، هذا لا يجوز. والتمثيل أن يقول القائل إن صفة كذا مثل كذا. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل ذكر المماثل، والتكييف ذكر الكيفية. يعني مثلا لو قال قائل بنى زيد بيتا مساحته 1000 متر، فيه 4 غرف، فيه صالون، فيه كذا وكذا، ذكر كيفياته مواصفاته، هذا تكييف. لكن لو قال قائل بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، فهذا تمثيل. لو قلت بيت زيد مثل بيت عمرو تمثيل. لو قلت بيت زيد مساحته كذا، فيه 3 طوابق، فيه كذا من غرف، وفيه ما فيه، هذا تكييف. فإثبات الصفات يجب أن ينزه عن التمثيل وعن التكييف. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهدي قد اهتدى. قولنا في الصفات كقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين السلف الصالح، طوبى لمن بهدي قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا تردد. وسمي ذا النوع، اكتب عندكم النوع، لا هي ذا النوع لأن ذا هو اسم إشارة والنوع بدل. وسمي ذا النوع، عندك في النسخة ذا النوع، لا خطأ. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا تردد. هذا النوع هو توحيد المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. أفصح عنه الوحي المبين، يعني جاء في نصوص الوحي الكتاب والسنة. فالتمس الهدى المنير منه، التمس هداية من الوحي. ودائما مسائل الغيب لا توقف إلا من الوحي، ومن الغيبيات ما جاء في الأسماء والصفات، هذه لا تقبل إلا بالوحي الكتاب والسنة، لا تؤخذ من العقول. لأن العقول لو كلفت بالبحث في هذا الباب ما كلفت بما لا تطيق، هذا من تكليف بما لا يطاق. لو كلف الناس بأن يتكلموا في باب الغيبيات بعقولهم لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن العقل ليس له مجال في باب الغيبيات. لا يعرف العقل أن له سبيله أكبر عاقل أو أعقل الناس كما يدعي. ماذا فوق السماء الأولى؟ لا يعرف. ما الذي سيحصل بعد 100 عام؟ أو ما الذي حصل قبل 2000 عام؟ لا يعرف. طيب غير لا يعلم بالعقول، سواء كان في الماضي أو في المستقبل، إلا بالنقول، إلا إذا جاء النقل الصحيح. لو سئل ماذا فوق السماء الأولى؟ جابوا أكبر هذول يدعى أو يوصف بأنه عاقل، سئل هذا السماء الأولى ما الذي فوقه؟ صف لنا ما فوق السماء الأولى على وجه التفصيل. لن يعرف، لن يعرف، لأن هذا غيب. فالغيب لا مجال، أو العقل لا مجال له في باب الغيبيات، ليس له مجال في باب الغيبيات. فيجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى الوحي. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. لا تتبع أقوال كل مارد، يعني شيطان من شياطين الجن أو الإنس، غاو من الغواية ضد الرشاد ضد الرشد، مضل غير مهتدي، مارق عن الملة أو عن السنة، معاند، معاند النصوص. فلا تتبع أقوال هؤلاء المخالفين، بل اتبع ماذا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فليس بعد الرد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان، يعني بعد هذا البيان لا إيمان لمن رد الكتاب والسنة، من أي مذهب الذي يرد الكتاب والسنة ولا يسلم لما جاء فيهما؟ هذا لا إيمان لهم. وأنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فلا بد من التسليم للوحيين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الملخص في توحيد الأسماء والصفات، انتقل إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب أو التوحيد الإرادي الطلبي، كل هذا مما يطلق على توحيد الألوهية. قال: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به إله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المبتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجلة، خالصا له، عدل عندك النسخة، خالصا له محذوف في هذا الطبع، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجلة. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص كتاب يوصفوا. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الإرادة والطلب، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن تعبد الله إلها واحدا، أن تفرد الله بالعبادة معترفا بحقه لا جاحدا. وهذا نوع من التوحيد لأهميته: أولا أرسل الله به الرسل، ثانيا أنزل لأجله الكتب، ثالثا كلف الرسل بقتال من تولوا عنه وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لأهمية هذا النوع من التوحيد، فهو النوع الذي بعث الله لأجله جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله. أي آية في القرآن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، واعبدوا الله أي وحدوا الله، يعبدون ليوحدون، إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوا الله. وكل نص في العبادة يعنى به التوحيد. والرسل قاطبة بعثوا لتقرير هذا النوع من التوحيد، جميع الرسل كانت مهمتهم الأساسية والرئيسية وواجبهم الأول والدائم التوحيد، كان هذا شغلهم الشاغل وقضيتهم الأساسية، أن يعرف الناس ربهم. ولذلك من سلك سبيل الدعوة عليه أن يسير على منهاج الرسل، فالرسل كان همهم الأكبر تقرير التوحيد، كان تقرير التوحيد هو همهم الأكبر، الهم الأكبر عندهم أن يعرف الناس بالله جل وعلا. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في لا إله إلا الله، 950 سنة فقط في لا إله إلا الله، في ترك عبادة الصالحين، ترك عبادة الصالحين. وجميع الأنبياء كان هذا هو ديدنهم، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن التوحيد هو أول ما يسأل عن عبد يوم القيامة، أول سؤال في الآخرة في التوحيد قبل الصلاة وقبل كل الأعمال، يسأل الإنسان عن التوحيد في قبره، في القبر قبل أن تقوم القيامة في البرزخ، يسأل عن ربه، من ربك؟ هذا سؤال في التوحيد، من ربك الذي كنت تعبده وتتخذه إلها ومعبودا في الدنيا؟ فهذا يدل على عظم شأن التوحيد، أن الميت يسأل بعد ما يقبر في التوحيد سؤال رقم واحد قبل الصلاة وقبل أي شيء، الصلاة بعدين والقيامة بعد ما يعدي، بعد ما يمر في التوحيد بعدك شوف الصلاة شوف باقي العمل الثاني. فإذا لم يمر في هذا السؤال لم ينجح في امتحان التوحيد، لا يحتاج أن يسأل فيها الصلاة، ما بسبب أن صلى ما صلى، لأنه ليس أهلا للصلاة، ولو صلى ما قبل الصلاة. لذلك على الدعاة أن يهتموا بتقرير التوحيد وترسيخه في قلوب الناس، لأن هذا هو عمل أنبياء، وأن لا يبالوا بأقوال الذين لا يعلمون. وما أكثره، ولكن ما معقول طوال التوحيد طوال التوحيد يا أخي جنتون جن أتعبتون. هذا من قول الذين لا يعلمون، هؤلاء هم الذين لا يوقنون، ولا يسخفنك الذين لا يوقنون. لو عرفوا قدر التوحيد لما قالوا ما قالوا، إلا الحب طوالي كده الناس الناس عرفت ما عرف ما عرف، لو عرفوا لما أنكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله صحابي جليل عن دخول الجنة قال له التوحيد، معاذ الجبل علامة من علماء الصحابة، كان عالما من علماء الصحابة، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن العظيم، وإنه اليسير على من يسر الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. شوف معاذ صحابي جليل ومن أهل التوحيد من أهل العلم من الراسخين في العلم، ومع ذلك الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتوحيد، والله جل وعلا أمر الرسل كذلك ونصحهم ووعظهم في باب التوحيد، فلقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وكفى بهذه آية دليلا على أن الناس لا ولم ولن يستغنوا عن الكلام في التوحيد وتحريم الشرك. إذا كان هذا هو حال أنبياء مع علو مقامهم وزلتهم، الأنبياء هم أئمة التوحيد، هم أئمة الدين، الله جل وعلا حذرهم من الشرك وتوعدهم بأنهم إذا أشركوا سوف يحبط أعمالهم، وحاشاهم هم معصوم ذلك، فكيف بنا نحن؟ فما عسى أن يقال لنا نحن. ذلك هذا النوع من التوحيد هو الذي بعثت لأجله الرسل، بعثت الرسل لتقريره، وهو الذي به إله أرسل رسله يدعون إليه أولا قبل كل شيء ومع كل شيء. التوحيد ليس مرحلة ابتدائية ثم ينتقل منها إلى ما بعدها، بل ينتقل به إلى غيره، لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل به إلى غيره. تدعو للتوحيد وتدعو معه إلى بقية مسائل الدين، فينتقل به ويصحب إلى غيره، لكن لا ينتقل منه ويلغى تماما وينتقل إلى مسائل أخرى غير التوحيد. وأنزل الكتاب والتبيانة، كذلك القرآن أنزل لأجل بقية التوحيد. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أحكمت آياته لأجل ألا تعبدوا إلا الله. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، كذلك من أجله أنزل الله القرآن وفرق بين الحق والباطل، وفرق بين أهل الجنة وأهل السعير، وكلف الله الرسول مكتبا قتالا من أن تولى وأبى، حديث ابن عمر صحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بقتال المشركين، قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلا. قاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، فانتهوا فإن الله بما يعملون بصير، يكون الدين كله لله. سورة الأنفال، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين كله، الدين أي العمل والاعتقاد والملة تكون خالصة لله جل وعلا. والدين في القرآن لم يأتي مجموعا إنما جاء مفردا، ما جاءت الأديان، كلمة الأديان هذه لم ترد في القرآن الكريم بصيغة الجمع، إنما جاء بصيغة الإفراد، لبيان أن الدين واحد، الدين واحد، دين حق واحد. ولهذا عبارة الأديان السماوية العبارة الخاطئة، ما في أديان، في دين واحد سماوي هو الإسلام. تختلف الأحكام الشرعية العملية التفصيلية من أمة إلى أخرى، لكن الدين واحد. فدين آدم هو دين إبراهيم، هو دين إسماعيل، دين إسحاق، يعقوب، دين يوسف عليه السلام، دين موسى، ودين عيسى، ودين محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الآية، إن الدين عند الله الإسلام، إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء كلهم دينهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث غيره الصحيحين، الأنبياء إخوة لعلاد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الدين واحد. لذلك لم يرد الدين في القرآن بصيغة الجمع. فعبارة الأديان السماوية هذه عبارة غير صحيحة، في الأديان السماوية ما في دين واحد بصورة، الذي نزل السماء دين واحد. الأحكام العملية قد تختلف حتى في الأمة الواحدة، قد تكون الأحكام منسوخة في الأمة الواحدة، يأتي حكم لأمة الأمة ثم ينسخ بحكم آخر، يكون الحكم الأول منسوخا. فلا نقول إن هذه أديان، بل هذا دين واحد فيه نسخ لبعض الأحكام. النسخ يأتي لرفع أحكام ووضع أحكام أخرى، وهذا لا يعني أن هناك أكثر من دين، فالدين واحد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إن الدين عند غير سموه ينتغي غير إسلامي دينا، قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجل، يكون الدين كله لله خالصا لله سبحانه وتعالى، والعمل يكون دقيقه وجليله لله جل وعلا وحده. وهكذا أمته قد كلفوا بذا في نص كتاب وصفه، كذلك أمته قد كلفوا بذا، كلفوا بالدعوة للتوحيد. ولهذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي نص الكتاب وصفوا، لكن وصفوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت بأنهم يدعون إلى ذلك الأمر، كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأعرف المعروف والتوحيد وأنكر المنكرات والشرك بالله. ثم قال رحمه الله مبينا أن توحيد العبادة هو محتوى كلمة لا إله إلا الله، قال وقد حوت ورغب في الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. يعني لفظ الشهادة لا إله إلا الله حوت معنى التوحيد، توحيد العبادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. لا فوز إلا بلا إله إلا الله، ولا سعادة في الآخرة إلا بلا إله إلا الله. من لقي الله جل وعلا بهذه الكلمة فهو فائز وسعيد، وهو معصوم الدم في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل الذي تشهد وكان قبله مشركا، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذه الكلمة هي العاصمة للنفس والمال، عاصمة للدم في الدنيا، وهي مفتاح دخول الجنة في الآخرة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا. من قالها معتقدا معناها، يعني يقول لا إله إلا الله وهو معتقد معناها ومدلولها، قد آمن بمدلولها بأنه لا معبود بحق إلا الله ومات على ذلك، وكان عاملا بمقتضاه، التزم بلوازم هذه الكلمة، فوحد الله في عبادة، لم يشرك بالله شيئا، لم يتخذ مع الله إلها آخر، لم يصف العبادة غير الله، هذا هو مقتضى كلمة لا إله إلا الله. في القول والفعل، لا في الأقوال ولا في الأبعاد، ما خالف لا إله إلا الله، لأن من الناس من يقولها ويخالفها بالقول والفعل، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو إلى الله، خالفها بالقول يقول لا إله إلا الله ويسجد لغير الله، وهو يركع ويمرق جبينه ويسجد لغير الله تعالى في الأرض. هذا ما استفاد، خالف قولا وفعلا واعتقادا. إذا من كان عاملا مقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا مات على ذلك، يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا، يبعث يوم القيامة من الآمنين. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. والحسنة هي لا إله إلا الله، فله خير منها، أي له منها خير، تقديم وتأخير، له منها أي بسببها ومن جراها، بسببها له خير، بسببها منه سببية، فله منها خير أي بسببها خير في الآخرة. وهم من فزع يومئذ آمنون، هم من فزع يومئذ أي يوم القيامة آمنون. إذن من جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة كان من الآمنين. هذا يدل على عظمة وأهمية هذه الكلمة، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدي إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا إله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات لكنها معبودات بالباطل، المعبود بالحق هو الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهناك معبودات وآلهة عبدت مع الله تعالى لكنها عبدت بالباطل، عبدت بالباطل ليس بالحق. المعبود بالحق هو الله جل وعلا. لذلك تقدير الخبر لا هنا المحذوف حق، لا إله حق إلا الله، لأن لا هنا نافية للجنس، وإله خبرها اسمها منصوب بلا، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق، وليس تقديره موجود، لأن هناك آلهة موجودة لكنها بالباطل. فالخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، إله معبود بحق إلا الله. هذا معنى كلمة التوحيد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد منفرد، منفرد بالخلق والرزق والتدبير. والله تعالى انفرد بالخلق وكذلك بالرزق وبالتدبير، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر مع الله تعالى، ما في. من هنا نعلم ضلال العقيدة الخرافية عند الصوفية بما يسمى بالغوث والأبدان أربعة والأقطاب السبعة والمجباء كذا والأبدان وما إلى ذلك، كل هذه خرافة، خرافة وأوهام. هذه مملكة وهمية وخرافية موجودة في أذهان أهل الخرافة، ما في أحد يتصرف في الكون. يسمى الغوث غوث زمان، هذا مكتوب في السيارات غوث زمان، ولا يغيث نفسه كيف يغيث أهل زمانه. هذا شرك في الربوبية، هذا ليس شرك في الألوهية، هذا شرك في الربوبية، في الربوبية والألوهية. فالله تعالى مفرد بالتدبير، لأن المشركين أوائل قروا بأن المدبر هو الله تعالى، ومن يدبر أمره فسيقولون الله. لو سألت أبا جهل: يا أبا جهل من يتصرف الكون؟ يقول لك الله. طوال لك أبو لك غبن وذلات والعزة، حتى أبو جهل أبو له، فسيقولون الله. إذن شركهم كان فيه الألوهية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شروط كلمة التوحيد، شروط لا إله إلا الله. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، انقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط لا إله إلا الله. والشرط لغة هو العلامة، لغة هو العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة بالصلاة، شرط بالصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدمها العدم، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فتتوضأ ولا تصلي، توضأ لي إذا نام إذا خرج في مشوار، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن يلزم للصلاة من الطهارة وجود الطهارة. هذا معنى الشرط، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فكلمة لا إله إلا الله لها شروط سبعة، يلزم من عدمها العدم، وهذه الشروط قد جاءت مفرقة في النصوص الوحي في الكتاب والسنة. الشرط الأول العلم، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله، لا بد من إتيان بهذه الشروط. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والدليل القرآن قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن السنة حديث عثمان بن عفان عند مسلم مرفوعا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. هذا الشرط الأول العلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، أن يكون قائل هذه الكلمة موقنا بها، أن يكون قائل هذه الكلمة موقنا بها، ليس شاكا ولا مرتابا. قال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، نفي للشك والريب، إذا لا بد من اليقين. ومن السنة حديث أبو هريرة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو هريرة اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يا أبو هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه. هذا الشرط الثاني. ثالثا القبول المنافي للرد، أن يقبل المسلم وأن يقبل إنسان لا إله إلا الله ولا يرده، والدليل قوله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. إذن لا بد من القبول المنافي الرد، فلا يرد الإنسان من دون لا إله إلا الله، أن يقبل معناها ومقتضاها. الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، إسلام الوجه يعني الانقياد، أن ينقاد الإنسان للا إله إلا الله ولأحكام لا إله إلا الله، هنا مقادا لهذه الكلمة وللوازمها وأحكامها، وأن يكون صدره منشرحا لأحكام الإسلام، لأن أحكام الدين هي لوازم لكلمة لا إله إلا الله، الانقياد المنافي للترك. والصدق والإخلاص والمحبة. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، أن يقولها صادقا لا كاذبا كالمنافقين، فإن المنافقين قالوها كذبا فلم تنفعهم. قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فتن الذين قبلهم الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدقوا، صدقوا في اعترافهم بلا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يعني بذرف البخاري: ما من عبد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صدقا. إذن هذا يدل على اشتراط الصدق في لا إله إلا الله. ولأن المنافقين كانوا يقولونها كذبا كما حكى الله عنهم: إذا جاءتهم المنافقون قالوا يشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا المنافقون كانوا يقولونها كذبا، ما كانوا يقولونها صدقا من قلوبهم، ما استفادوا. الشرط السادس الإخلاص المنافق للشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، واشترط في كلمة لا إله إلا الله الإخلاص لله تعالى، أن يكون قائلها مخلصا لله، لا يقولها نفاقا ورياء كما يقوله المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا لا بد من الإخلاص في هذه الكلمة. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط السابع المحبة، أن يحب المؤمن مدلول هذه الكلمة، يحب هذه الكلمة ويحب مدلولها. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يكون صدر المرء ضيقا حرجا إذا سمع هذه الكلمة وسمع تفسيرها ومعناها ولوازمها، لأن بعض الناس ربما ضاق صدره إذا سمع الكلام في التوحيد وشرح لا إله إلا الله ومدلولها ولوازمها، ربما ضاقت نفسه ولم ينشرح صدره. لذلك لا بد الإنسان أن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويحب الدعوة إليها ويحب الكلام في لا إله إلا الله ويحب التذكير بلا إله إلا الله والنصح بلا إله إلا الله. هذا لا بد منه، لا بد من محبة الكلمة وأهلها ومدلولها والدعوة إليها. الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف العبادة. قال: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وهذه الأبيات ملخصها تعريف العبادة. ما هي العبادة؟ عرفها شيخ الإسلام في رسالة العبودية في تعريف المشهور اسمه الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تشمل ما ظهر وما لم يظهر من الأعمال، الأعمال الظاهرة قولية أو العملية أو الباطنة قلبية كالخشية والتوكل والإنابة والرجاء. هذه عبادات لا تظهر، باطنة قلبية، ولكن عبادات عملية ظاهرة مثل الدعاء والنذر والاستغاثة، هذه ظاهرة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى إله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء، حديث ضعيف لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، النعمان بشير عند أهل السنة. وأما الدعاء مخ العبادة فضعيف. مخها الدعاء خوف توكل كما رجع. الدعاء هو العبادة. لماذا كان الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء يتضمن أمورا كثيرة. أولا الدعاء يتضمن الإيمان بأن الله سميع لدعاء من دعاه. ثانيا فيه الإيمان بأن الله بصير يرى الداعي. ثالثا فيه الإيمان بأن الله قريب. رابعا فيه الإيمان بأن الله مجيب. وفيه الإيمان بأن الله غني وبأن الله كريم سادس وبأن الله قدير وبأن الله عليم. كل هذه الأمور تضمنها الدعاء. فإذا ما دعوت الله فإنك تستصحب في دعائك كل هذه المعاني: أن الله سميع وبصير وقدير وعليم وغني وكريم ومجيب وعليم. كل هذه داخل في الدعاء. وأنت ساجد لا يسمع من عن يمينك دعاءك، تدعو الله تعالى وتوقن بأن الله تعالى سمع دعاءك وعلم حالك ورأى مكانك وهو قادر على إجابتك وسمع وهو غني خزائنه ملأ وكريم يعطي السائل وهكذا. لذلك كان الدعاء هو أعظم العبادات لأنه يتضمن كل هذه الأمور التي يحبها الله جل وعلا. في عرفات يقف الحجاج ملايين يدعون الله تعالى، وكل بلغة تختلف وكل بحاجة تختلف عن أخيه، والله تعالى يسمعهم جميعا ويعلم دعاهم واحد واحد. لا يرجع سامي يقول أنا دعوت ربما لم يسمع دعائي، أو قد يقول ضاع دعائي بين هؤلاء الملايين. هذا لا يقول، هذا لا يقوله مؤمن. فالله جل وعلا يسمع دعاء كل أحد، أي واحد دعا الله جل وعلا يسمع دعاء. لذلك الدعاء كان بهذه منزل عظيمة. وكثرت في القرآن الكريم آيات الدعاء كثير جدا، آيات الدعاء 42 آية في الدعاء، وأن الدعاء لله وحده وقيمة الدعاء. لأن الداعي إذا دعا الله جل وعلا آمن بذلك كله، وإذا دعا غير الله فقد نقل هذه الصفات إلى غير الله تعالى. طوالي الإنسان دعا الميت، دعا صاحب القبر أو الضريح، فإنه نقل هذه الصفات كلها أعطاها لهذا الميت الذي أكله التراب، يعني شال صفات ربنا سبحانه وتعالى وأعطاها لهذا الميت. لذلك كان من أقبح الأعمال دعاء غير الله جل وعلا. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كما الرجاء. الخوف معروف معناه، لا يحتاج إلى تعريف. خوف معروف ما هو من العبادات: وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله تعالى، أن يخاف الإنسان ربه، أن يخشى الله تعالى، أن يكون في قلبه تعظيم لله جل وعلا، هذه عبادة. فالخوف من الله عبادة، خوف السر. والخوف من غير الله تعالى الذي هو خوف والسر يعتبر شركا. هناك خوف طبيعي وخوف محرم وخوف شركي. الخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان مما يؤذيه، يخاف من السباع، يخاف من النار، يخاف من الغرق في البحر، من الماء. خوف طبيعي لا يلام على الإنسان. وموسى عليه السلام لما رأى الحية خاف منها، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. الخوف المحرم هو الخوف الذي يؤدي إلى تضييع واجب من الواجبات أو الوقوع في بعض المحرمات. يعني يخاف أن يفصل من العمل، أو يخاف أن يحرج أحد من الناس فيرتكب محرما، هذا خوف محرم، هذا خوف محرم. الخوف الشركي هو خوف السر، أن يخاف من غير الله جل وعلا في أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فمتى يخاف من الميت أن يؤذيه إذا خالف أو إذا قال في قوله؟ بعض الناس يخاف إذا تكلم في بعض الموتى أن يصيبه ذلك الميت بأذى، ويخاف إذا حلف بذلك الشيخ كاذبا أن يضره الشيخ، لأن الشيخ إذا حلفه كاذب عقابه سريع، الشيخ ده ولد صعب صعب جدا، لذلك يعترف وسرق له بهيمة ويذهب للمقاضي فيحلف بالله العظيم الثاني الكريم ما سرق، وخلاص مدون الضريح في الطريق يعرق ويجف نايب ويجب عادي أنا فيها سرقة، يخاف يخاف من الميت، ولكن لو حلفت بالشيخ ده لو حلفت بيه كاذب يعودك يضرك، هذا خوف شركي، هذا هو الخوف الشركي، خاف من الميت خوف السر، أو يعتقد أن هذا الميت يعلم ما تخفي ما يخفيه في قلبه فيعاقبه بذلك، إذن جعله صفات الربوبية، إذن جعل هذا الميت يعلم ما تخفي الصدور، هذا الخوف الشركي. التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. نعم أبيد الخوف الذي الساحر طبيعي، ثاني يخاف أن يؤذيه الساحر فيتحرز من ذلك ويتحصن، لأن الضرر قد يقع بإذن الله وما هو بضارر من أحد إلا بإذن الله، لكن لا يكون هذا الخوف مسيطر عليه، أعتقد أن هذا الساحر يستطيع أن يتصرف فيه، لكن أن يتقيه وأن يحذر منه أن لا يعطيه مثلا شيء من ملابسه أو شيء من شعره أو شيء، يكون حذرا من ذلك الساحر، هذا لا بأس به أن يتقي شره، لكن لا يخاف منه خوف السر، يعتقد أن هذا الساحر في بلاد بعيدة في آخر الدنيا هو في مكان آخر أنه يؤذيه، لكن تساحر في الحي قاعد معروف الدجال المشعوذ يضعف السحر، أن يحذر منهم هذا لا بأس به، أن يتقي السحرة ويتحصن أو يتعوذ بالله من شرهم ما في شيء، لكن لا يكون هذا الخوف مسيطر عليه بحيث أنه حتى لو كان الساحر غائبا في مكان بعيد ولكن خائف منه، لا في حدود، يعني حدود الحذر من شره، خوف توكل كذا الرجاء، توكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. إذا التوكل فيه أمران، الأول صدق الاعتماد على الله، الثاني بذل الأسباب، فلا بد من اجتماع الأمرين الاعتماد والأسباب بذل الأسباب، فلو أنه قال أعتمد على الله تعالى ولا بذل السبب هذا ليس متوكل، واحد يجلس ويقول أنا لا باكل لا بشرب متوكل على الله تعالى، يتحرك ليأكل ويشرب ويسل من يأتي له بالطعام بالشراب، يتحرك ليدفع عن نفسه الجوع والعطش، ليس توكلا، ليس هذا توكلا. وقد ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عجائب لمتصوفة في ترك أو في التوكل أو كل المخالف للشرع، قال بعضهم يركب البحر في الليالي الشاتية والأمواج توكل على الله تعالى، ما أمر الله بهذا، لم يأمر الله بهذا، وبعضهم ينزل في بئر فيها حياة وعقارب يقول متوكل على الله تعالى، هذا جهل، هذا من الجهل، سيدخل في بئر مليان عقارب وسعابين ولكن متوكل على الله تعالى، الله ما قال كذا، ما أمر الله بهذا، يدخل سن في الضوء ويقول متوكل. إذا التوكل هو صدق اعتماد على الله مع بذل الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين ظاهرة بين درعين ولبس المغفر وهو إمام متوكل، ماشي الحرب ماشي القتال لبس المغفر قطاع الرأس يقي من ضربات السيوف حديد في الرأس وقاية، ولبس الدرع حتى إذا طعن برمح أو بسيف لا ينفذ إلى صدره. سنة سأل يلبس يتقي، يلبس ما يقيه من الأذى، هذا من التوكل. ومع ذلك يتوكل على الله تعالى، فليس من التوكل ترك الأسباب. ثاني يبذل السبب ويتوكل على الله تعالى. ومن الناس من غل بجانب الأسباب وترك الاعتماد على الله تعالى، يغلو في جانب السبب، يظن أن السبب وحده يكفي، هذا غير صحيح. الإنسان يبذل السبب ويعتمد على الله تعالى، يجمع بين أمرين، هذا هو التوكل. عقلها وتوكل، يعني هذه الناقة ما يتركها دون أن يعقلها، تشرد وتهون، لكن يعقلها ويتوكل على الله تعالى. يبذل السبب يعقلها فيها، بدل السبب وتوكل فيها التوكل، يربطها ثم يتوكل لحاجته. كذا الرجاء، ذلك من عبادات الرجاء، الرجاء في الله جل وعلا، وكان يرجو لقاء ربه، ورغبة ورهبة وخشوع، الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة فيما عند الله من عذاب. أيضا العبادة واجبة، هذه العبادة واجبة، الخوف والطمع. ولا يقول قائل إنه يعبد الله تعالى لا رغبة ولا رهبة، هذه زندقة كما ينسب لبعض المتصوفة، ينسب للرابعة العدمية ولغيرها، أنه قال وقالت تعبد الله لا حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما حبا لذاته. هذه زندقة، وهذا استخفاف بوعد الله ووعيده، وكأنه يقول يا رب أنا لا أخاف من نارك ولا أطمع في جنتك، عبدتك حبا لك واحترام منك، لكن ما أخف، يعني ما خايف أنا من النار، أنا بخاف من جهنم ولا كمان دار لجنة، لكن بس حب واحترام. هذه زندقة. الإنسان يعبد الله حبا وخوفا وطمعا، كما قال تعالى عن الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكاملون خاشعين، ولا أكمل من حال الأنبياء. لأن بعض الناس يقولون من عبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنة فهذه عبادة، من عبد الله حبا أو طمعا في جنة هذه عبادة التجار، ومن عبد الله خوفا من ناره هذه عبادة العبيد، لكن من عبد الله حبا لذاته هذه عبادة المقربين أو نحو ذلك. لم يصدق هذا الكلام، لا يصح. فالله يعبد حبا وخوفا وطمعا، خاف من عذابه ويرجى ثوابه، ويحب لذاته سبحانه وتعالى، لأن أمور الثلاثة الحب والخوف والرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، خشوع هو سكون القلب، وخشية إنابة خضوع، الخشية هي الخوف، لذلك معنى الخوف، خوف مع التعظيم، الإنابة الرجوع إلى الله تعالى، وأنيبوا إلى ربكم، الخضوع أن يخضع الإنسان لأمر الله تعالى كوني وشرعي، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاث به سبحانه، الاستعاذة طلب العون، الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث. الاستعاذة تكون لدفع الشر، الإنسان يستعين لدفع الشر، دائما العياذ يكون لدفع الشر، والإياذ يكون لجلب الخير، فأعوذ في جلبي في دفع الضرر أو الشر، وألوذ في جلبي الخير، كما قال القائل يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالعياذ يكون للشر أو من الشر، والعياذ يكون لخير. فالاستعاذة بالله تعالى عبادة، والاستعاذة بالله تعالى تكون عبادة وطاعة لله جل وعلا، لأن فيها الاعتراف بالضعف والإقرار بقوة الله جل وعلا. فالمستعيذ بالله قد استعاذ بعظيم قوي، لذا كانت من أعظم العبادات. والاستعاذة بغير الله تعالى تكون دارة جائزة وتكون دارة محرمة، شركية. تكون جائزة إذا كان المستعاذ به حيا حاضرا قادرا، تستعيذ بإنسان فيما يقدر عليه، إذا كان حيا حاضرا هذا جائز، كما قال ذلك الرجل أو الغلام الذي كان يضربه سيده من الصحابة، فقال أعوذ برسول الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، إذا ابن مسعود إذا مسلم أعوذ برسول الله، كان قريب منه يراه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه استعاذة بحي حاضر قادر وهي جائزة، لكن تكون شركية إذا كان استعاذة بميت بغائب وعاجز، هذه استعاذة شركية وبما لا يسمع، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، لا يستعيذ بما لا يره بغائب وبعاجز، هذه استعاذة شركية، هذه استعاذة شركية. كذلك القول بالاستعانة، استعانة طلب العون، والاستعانة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه جائزة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، هذه استعانة جائزة، لكن تكون استعانة غير جائزة إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني مثلا إنسان يكون يريد أن يحمل شيئا ثقيلا فقال يا شيخ فلان أعني على حمله، هذا شرك بالله، لأن هذا الشيخ ليس حاضرا ولا حيا ولا قادرا، وحدا يشيل لوحة قال يا شيخ فلان ساعدني شيل الكيس، هذه استعانة شركية، استعانة شركية، لكن استعين بالله تعالى، اللهم أعني اللهم قوني، استعين بالله تعالى على أفعالي. أما إذا استعان بغائب ميت عاجز هذا استعانة شركية، إذا الاستعانة بالحي الحاضر جائز، نقول فلان تساعدني على حمل هذا الشيء جائز، تستعينه بحي حاضر قادر، أما الاستعانة بميت غائب عاجز هذه الاستعانة الشركية. وكذلك الاستغاثة طلب الغوث، سيستغيث بالحاضر القادر هذه جائزة، أما أن يستغيث بالغائب العاجز بل وبالميت فهذه استغاثة شركية، هذه استغاثة شركية ولا تجوز، بل هي مخرج عن الملة، والله جل وعلا أخبر عن الأنبياء أنهم كانوا يستغيثون بالله جل وعلا، يستغيثون إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى وحده. والذبح والنذر وغير ذلك، الذبح لا يجوز إلا لله جل وعلا، إنسان لا يذبح تقربا إلا لله تعالى، لكن قد يذبح الإنسان إكراما لضيف، هذا ليس شركا، إذا ذبح إكراما لضيف يذبحه ويكرم ضيفه، ذبح ليكرم ضيفه ويسمي ويكبر ويكرم الضيف هذه جائزة، أو ذبح شكر الله تعالى أن رزقه بيتا أو سيارة أو نجح في امتحان أو تفوق في عمل وما إلى ذلك، يذبح شكر الله تعالى هذا جائز، لكن أن يذبح تقربا لأحد من الناس هذا لا يجوز، يذبح ليتقرب لأحد من الناس يقرب قربان، أو يذبح لصاحب الضريح والميت ينظر للشيخ أن يوفقه في كذا، فإذا وفقه الله ذهب بالشاة وذبحها للميت، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا يقع فيه اللعن إذا ذبح لغير الله تعالى، وإذا ذبح تقربا لذلك الميت فهذا ذبح شركي، والله يقول وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالذبح لا يكون إلا لله تعالى. كذلك النذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب، إلزام المكلف نفسه شيئا لله غير واجب، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا النذر لا يجوز، هذا النذر إلا لله تعالى، فلا يُذَر لي الميت كما يفعل أهل الخرافة، ينظرون لي الشيوخ، لكن نزرت للشيخ فلان وجدي شيخ فلان، نزرت له كذا وعمل لي ولا ما عمل لي، يقول الشرك بالله تعالى. النذر يكون لله تعالى، والله تعالى أثنى على الموفين بالنذر. والنذر على نوعين، نذر معلق، نذر مطلق، ونذر مقيد. النذر المطلق هو أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا النذر المطلق. المقيد أن يقول لله علي إن شفي أو إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، هذا نذر مقيد، أن يقيده بأمر معين. وقد جاء النهي عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، لا يرد شيئا. إنسان يقول لله علي إن نجح ابني في الامتحان أنا أصوم 5 أيام، هو إن نذر أو لم ينذر، القدر واقع، لكن يستخرج به من البخيل. بس واحد يقول لله علي نذر أن أذبح شاة وأوزعها للمساكين إن حصل كذا وكذا، هذا مكروه. إذا أراد أن يتصدق يتصدق دون أن ينذر. لذلك نهي عن النذر لأنه إشغال لذمة بتكليف لم يجعل الله، لم يكلفها الله به من قبل. أصل براءة الذمة، فيشغل ذمته بتكليف، يقول الله علي أفعل كذا وكذا. لذلك نهي عن النذر. لكن إذا وفى بالنذر يمدح على وفائه بالنذر، يفون بالنذر، ولهذا بعض العلم يقول إن الحديث الوارد في كراهة النذر هي في النذر المقيد، أما المطلق فلا بأس به. وإن كان الحديث ظاهرها عموم النهي عن النذر بنوعيه، ولعل هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن الناذر يكون قد كلف نفسه بشيء لم توجبه عليه الشريعة، فصار واجبا عليه بإلزامه أو بنفسه. فالأولى الإنسان أن لا يشغل نفسه، إذا أراد أن يتصدق يتصدق، أراد أن يصوم يصوم بدون أن ينذر، يصوم يتصدق يطعم المساكين دون أن ينذر نذرا. لكن إذا وفى بالنذر يمدح على وفاء بالنذر، قال تعالى يوفون بالنذر. طيب، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. صرف بعض هذا الأشياء لغير الله، أي عبادة من هذه العبادات وغيرها شرك بالله. يعني عبادة واحدة توصف لغير الله يعتبر هذا شركا بالله. لا يشترط أن يصف عبادتين أو 3 أو 10 ليقع شركا، عبادة واحدة فقط. لو صرف عبادة واحدة لغير الله فقد وقع في الشرك بالله تعالى. طيب، داخل إن شاء الله دقائق قليلة ثم نواصل بعدها في بقية هذه الفصول والمباحث، والله تعالى أعلم.